وين وصلنا معنا؟ قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: قال فلما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، أتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن. وخوفهما وسمياه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالآية الآن عامة، فهي تشمل من أشرك، لأن نهاية الآية، خلينا نمشي معها آية يعني حظ كما قال. قال: فلما آتاهما، الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها، ولهذا ينبغي أن يكون الشرح في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قوله خلقكم من نفس إلى غير ذلك. قال: لئن آتيت صالحا، أي أعطيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال: يعني هذا كل فيه كلام على الإنسان، يعني هذه الآية تشمل الإنسان، وتخصيصها بشخص معين لا بد في ذلك من دليل نبوي صحيح صريح. واضح الحين؟ يعني الآية الآن في سياقها عام الإنسان، وتخصيصها بشخص معين كما هو المذكور الأثري عندنا عن ابن عباس، وفي كذلك شيء مرفوع وهو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي حديث الذي روى الترمذي وغيره. قال: حدثنا محمد المثنى، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عمر بن إبراهيم، قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش ذلك، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عبد عمر بن إبراهيم عن قتادة، ورواه بعضهم عن الصمد ولم يرفعه عن عمر ابن إبراهيم شيخ البصري. قال الشيخ ناصر: ماذا؟ الألباني ضعيف، يعني هذا الحديث المرفوع اللي هو في حق حواء ضعيف. إذن فالآن ما جاء به المؤلف في هذه الآية وخصها أنها في آدم وحواء، هذا غير لائق بأول نبي أرسله الله ماذا؟ للبشرية جمعا. يعني من المستحيل أن يكون الأمر كذلك، يعني غير ذلك. فالآن ممكن يشمل الإنسان عامة عندما يعطيه الولد صالح ينسب إلى غير الله فيشرك في ذلك بالله عز وجل، فيقع الشرك بعدها في الله عز وجل. ولهذا قال: فلما آتاهما صالحا، هنا حصل المطلوب لكن لم يحصل الذكر الذي وعد الله به، بل جعل له شركاء فيما آتاهما. جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا جواب لما، والجواب متعاقب للشرط، وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغير، لأنهما قالوا هذا الشرك هل بعدما كبر وهو صغير، هو الأصل فيه أنه عند الصغر لما آتاهما صالحا أي سويا، مقصود بصالحا في الآية سويا، ليس الصلاح المقصود به الصلاح والإيمان والتقوى، وإنما سويا هذا المقصود في الآية. قال فلما آتاهم صالحا جعل له شركاء فكان من المشركين لا من الشاكرين. وبهذا نعرف الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن النذر معاهدة مع الله إلى غير ذلك مما ذكر. إذن الآية في هذا فيها دلالة على أنهم أشركا بالله. وإذا قيل في القرآن أطلق الشرك وما فيه أي دلالة أخرى تنصرف إلى الشرك ماذا؟ الأكبر، حتى يكون من السياق أو السباق ما يحدد لنا أننا نخرجه عن الأصل وهو الشرك الأكبر. فالآية فجعل له شركاء أي يعني جعل لله في ذلك شركاء، شرك بصورته يعني الكبرى الشرك الأكبر، وليس فيها دلالة في الآية عن ما قصده المصنف من التسمية عبد الحارث ما فيش، لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. أيش يقول من بعدها؟ ولهذا قال في آخر الآية، وأما قوله تعالى في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، دليل على أن هذا الشرك ماذا؟ الأكبر، وليس شرك التسمية فقط، وإنما الشرك الأكبر، بأن الله قال فتعالى الله عما يشركون. ولهذا ابن كثير مال إلى هذا، ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره مال إلى هذا المعنى، وأن المقصود بذلك غير آدم وحواء، وهو الذي رجحه كذلك الشيخ اسمه شنقيت محمد الأمين الشنقيت وغيره من أهل العلم، رجحوا أن هذا المقصود به ليس آدم وحواء، وسيأتي ترجيح الشيخ عن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال إذن بعد ما هو حمل الآية على هذا المعنى جاء بفتوى لابن حزم، والصواب هو جعل كلام ابن عباس اللي هو موافق للنص للآية ثم تأخير كلام ابن حزم، لكن لما كان حمله على التسمية على ذلك جاء كلام. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، يعني هذه التسمية محرمة، أن اتفقوا يعني ابن حزم لما لا يرى الإجماع بالصورة الشرعية وهو المعلوم من الدين بالضرورة هو الإجماع وما حصل من أهل العلم ذا، قال اتفقوا ولم يقل أجمعوا. قوله قال الشيخ محمد صالح الفهيمي أي أجمع، والإجماع أحد الأدلة الشرعية تثبت بها الأحكام والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، يعني هذا بالنسبة إليه الشيخ محمد صالح الفهيمي يرى اتفقوا بمعنى ماذا؟ أجمعوا. لكن ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك لماذا؟ لأنه قال حاشى عبد المطلب، يعني أخرج ماذا؟ عبد المطلب. كيف أخرج عبد المطلب رحمه الله تعالى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الغزوات أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهو قال حاشة وأخرج ذلك، لكن هذا كذلك من الأخطاء التي وقع فيها ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية واقع وبتسمية ثابتة لا يستطيع تغييرها. واضح الحين؟ يعني هذه التسمية التي حصلت عندما هي من باب الإخبار عما ينسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في بداية الدعوة ماذا قال؟ يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، نسبهم إلى من؟ إلى آبائهم، ولا يستطيع تغيير تلك الأسماء التي هو لا يملكها، لأن الناس ماتوا والنسبة ثابتة في ذلك. إذن فابن حزم رحمه الله تعالى عندما قال حاشا لم يصب في ذلك، وإلا يصبح كل كلمة مثل يا بني عبدك مناخ تدخل، يا بني عبد شمس، يا بني كذا، كل هذه الأسماء التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار تدخل، وهذا ليس إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وإنما بحكاية ماذا؟ واقع، يعني شيء ثابت ونسبة ثابتة، يعني شغل واحد يجد آباؤه تسمى بأسماء وغير ذلك لا يجد بعدها ماذا؟ أن يغير ذلك، أما لو كان اسما له لقلنا يجب عليه شرعا أن يغيرا. إذن قال: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس. القصة إلى نهايتها رواه ابن أبي حاتم. الرواية هذه عن ابن عباس ابن أبي حاتم أخرجها رواية ابن عباس رواها عن واحد من بني إسرائيل أي عن أبي بن كعب قال أن حملته يعني مجاهد عن ابن عباس قال عن أبي بن كعب يعني لم يره ابن عباس مباشرة. فكأن هذه الرواية من ماذا؟ من الإسرائيليات لأنها ما رفعها إلى النبي وهو قصة عن بني إسرائيل ومعروف أحكام الرواية عن بني إسرائيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآثار الواردة عن إسرائيل فمنها ما علمنا صحته مما بأيدينا من كتاب أو سنة ومنه ما علمنا كذبه بما دل على خلاف من الكتاب والسنة ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وهو الذي يصدق ولا لا يصدق ولا يكذب. لكن هذه الرواية بهذه الصورة ما عندنا في كتابنا تكذب هذه الرواية. فلعل ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وارضاه روى هذه الرواية عن هذا عن أبي بن كعب وعن غيره من ممن روى هذا يرون أن هذا من الصنف ماذا؟ الثالث. لكن عندنا نحن هذه الرواية تتنافى ما في كتاب الله وأن آدم لم يشرك بالله وأن آدم ما حصل منه شرك لأن لو كان الذنب الذي هو أعظم الشرك كان آدم ماذا يفعل؟ واضح؟ يعني هذا عندنا ينافي لأن آدم لما جاء في الإسراء والمعراج في القيامة عرصات القيامة وقالوا يا آدم جئناك لتشفع لنا وقال اعتذر بذنب أذنبه وهو الأكل ماذا؟ من الشجرة. ولو كان وقع في الشرك فالشرك ماذا؟ أعظم أن يعتذر به ولم يعتذر به رحمه الله رضي الله عليه الصلاة والسلام يعني ما اعتذر بمثل هذا وإن اعتذر بذنب. فيعني هذه القصة حتى وإن قالها ابن عباس وقالها أبي وقالها غير من التابعين وغير ذلك وروى عنه فهي تتنافى مع أصل قرآني ثابت. فلا يجوز لنا أن نحكي مثل هذا عن آدم وننسب لآدم وحواء هذه التسمية وهي عبد الحارثي خاصة في القصة فيها شيء عجيب يعني. فلما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لا تطيعاني أو لأجعلن له قرنا إيالين. هل يطاع بعد ما فعل بهم الذنب الأول؟ يعني عند العاقل المبتدئين قالوا راني أنا اللي خرجكم من الجنة اطيعوني ولا نفعل بكم كذا وكذا. بعد ما حصل لهم ما حصل وتاب من الذنب أيقع آدم مرة أخرى في طاعته؟ من المستحيل. هذه على أدنى الناس ناهيك عن من؟ عن آدم الذي هو نبي في حد ذاته ويصرح لهما أنه أوقعهما في ماذا؟ أخرجهما من الجنة. فيستحيل أن يصدق بعد ذلك أن آدم وحواء طاعاه فيما أمرهما به. فهذا لا يعقل أن يفعل منهما عليه الصلاة والسلام يعني وزوجه هذا بعيد يعني جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ثانيا يعني ليأكد من هذا قوله يجعل لهما ما أصبح شرك. اسمعوا ما يمليح ما أصبح الشرك في التسمية أصبح الشرك في ماذا؟ ربوبية. في الربوبية لأنه سيجعل له قرنين. إذن فأصبح الشرك في الربوبية شرك أكبر الآن يعني الأمر زاد من ماذا؟ شرك في التسمية إلى شرك ماذا؟ في الربوبية. وهذا أعظم ولا يصدق أنه يصدر ويكون من ماذا؟ من آدم بأي وجه من الوجوه صحيح. معناتها لو أطاعاه بذلك وسمياه معناتها خاف أن يحصل ما يحصل ويصبح له قرنين والشيطان هو الذي يجعل. فما أصبح الله في سياق الآية خلقكم من نفس واحدة والله هو الخالق وغير ذلك. إذن دليل على أن هذه القصة في حد ذاتها ما فيها من كلام لا يصدق ويردها فتصبح من الصنف الذي كذبه ماذا؟ الكتاب والسنة. فلا يجوز أن يتحدث الإنسان به ولا أن يذكره ولو كان في معرض التوحيد، لأن جينا الحافظ على جناب التوحيد وهو التسمية الشرك كما قال هو في الطاعة، جعلنا آدم مشرك في ماذا؟ في الربوبية، وشركه في الربوبية يستلزم منه الشرك في ماذا؟ في الألوهية. لماذا سمياه ولماذا أطاعاه؟ خافاه. إذن أصبح شرك في ماذا؟ في الألوهية. هذا ما يعقل. ولهذا قال حتى القصة: فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حمل فتاهما فذكر له، فأدركهما حب الولد. حب الولد دفع بآدم إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. ولهذا زكريا ما أشرك لما أراد الولد، وحب الولد سرى فيه إلى أبعد ما يكون، ما كان منه إلا ماذا؟ إلا اللجوء إلى القادر، ربي هب لي. إذن هذا يعني حقيقة أثر لا يجوز ذكره في كتاب التوحيد، لأن جينا الحافظ على صفاء التوحيد من وجه أوقعنا النبي آدم في شرك أكبر، وهذا شيء ما يليق بوجه من الوجوه. فسمياه عبد الحاري فذاك قوله فجعل له شركاء فيما آتاهما. قال فأبى أن يطيعاه، قال فحمس ذكرهم حب الولد وخشي على الولد، إذن أصبح الخوف هو دفعهم إلى ذلك. إذن ولا الشيطان عنده قدرة ويخيف بعدها، لكن المولى عز وجل قال وقوله الحق. إيش قال الشيطان في هذا الموطن سياق السباب؟ يخوف أولياء، إنما ذلكم الشيطان ماذا؟ يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. هذا أمر لمن؟ لنحن وللنبي وللأنبياء جميعا. فلا يليق أن يقال مثل هذا في آدم، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، يعني إن كنتم ولا بد فاعلين فلا بد أن لا يكون الخوف إلا من من؟ إلا من الله. واضح الحين؟ يعني هذا كله في هذا المنصب وهذا الأمر هذا. إذن وهذا من الأشياء من حين إلى آخر لما نأتي ونريد أن نحافظ على جناب التوحيد فنضيع التوحيد في جانب آخر. إذا تذكروا هذا مشابه في بداية الكتاب ماذا؟ في باب تحقيق التوحيد أرادوا أن يحافظوا على التوحيد فأصبح جنس العمل أعظم من ماذا؟ من التوحيد. يعني ولو لم تشرك بالله شيئا، إذا لم تعمل أي عمل جنس عمل فأنت مخلد في النار، فأصبح جنس العمل ماذا؟ أعظم من التوحيد. إذا نحن في باب تعظيم التوحيد فبدون شعور بعدها نقع في ما يخالف ذلك وهو أعظم من كل وجه. ولهذا انتبهوا إلى هذه الجزئيات وهذه الأمور. يعني إذا هذا ما قال رحمه الله. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته، نعم قال شركاء ولم يكن في عبادته. وأنا عندي لا فرق بين الطاعة وبين العبادة، لا فرق بين الطاعة وبين العبادة. وهو نفسه قبل أبواب وش قال؟ يلا باب من أطاع الأمراء في تحريم العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله إلى غير ذلك. من أطاع جعله ماذا؟ شركا. إذا كلمنا قلنا الشرك لا ينصرف إلا إلى العبادة. وأما طاعة الهوى طاعة كذا تسمى معصية ولا تسمى ماذا؟ شرك، تسمى كبيرة. واضح؟ يعني هذا التقسيم ما عندوش وجه. يعني خلينا نشوف كلام الشيخ بن عثيمين، وهذا ما أولا ترجيحه في الآية قوله وذكر معناه عن الحسن، أو وذكر معناه عن الحسن، لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال أن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، أي من ماذا؟ من ذرية ماذا؟ آدم. شغل ابن كثير رحمه الله تبارك تعالى بعد البحث في القضية ماذا فعل؟ لما شاف هذه الآثار كلها، فلما وجد أثر حسن البصري قال الحمد لله، أولا المرفوع ما صح فضعفه ومجى، ثانيا هذا الأثر ممن له من معطيات كذلك أنه بيّن أنه عن بني إسرائيل وليس مرفوع إلى النبي. إذن لم يبقى لنا صحيح إلا أن نقول هذه الآية في غير آدم وحواء وهو الصواب. وهنا الشيخ بن عثيمين اسمعوا ماذا يقول رحمه الله تعالى: وهذه قصة باطلة من وجوه. نعم نعم تاع انا ابن عباس. لا لا شيخ ناصر ضعف المرفوع. وين ضعف؟ انا لا على المرفوع، كلامه عن المرفوع الكل، فهمت؟ وذكرت الكبير تضعيفه للمرفوع يعني. ها ابن ابي حاتم مرفوعه ضعفها مرفوعه، قلت لك وهي الترمذي كذلك مرفوع مرفوعه، والاثر هذا كذلك هو. اذا كان الاثر الشيخ ناصر ذكر الاثر هو هذه فاصبح طيب جدا يعني. انا ما عنديش تضعيف الشيخ ناصر. ابي حاتم هو اللي ذكر اثر ابن عباس الموقوف. اي الموقوف ذكر ابن ابي حاتم. اي الشيخ ناصر، الشيخ ناصر وين قال الكلام هذا؟ قال ضعيف. ها قال ضعيف الشيخ ضعيفة. ايه نراجعه ان شاء الله. اعطيني واضح نمضي كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين. وهذه قصة باطلة من وجوه. الوجه الاول انه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاخبار التي لا تتلقى الا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة انها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني ابن حزم قال خرافة مكذوبة، لا لان جنب تاع نبي. وهو كما قلنا الآن حتى وإن قال المؤلف رحمه تعالى وله بسند صحيح عن قتادة بن أبي حاتم قال شركاء في الطاعة ولم يكن في عبادته، في طاعته ولم يكن في عبادته، يعني هذا يعني هو كأنه فرار. لكن القصة لما ننظر لها ما هوش التسمية فقط، وإنما في خوف لأنه سيجعل له قرون ويجعل له، ما هوش خوف فقط من أجل التسمية وإنما خوف من أن يجعل له غير ذلك، فإذا أصبح الشرك من الشرك الأكبر. قال رحمه الله أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة إلى غير ذلك. الوجه الثالث يعني قال حتى وإن حصل منهم مثل هذا الشرك، وأنا أرى يعني هذا الشرك هو موجه الشرك في الطاعة كما سماه هو، هو شرك أكبر لأن فيه خوف أن يكون له ويخلق له قرون يفعل له كذا فأصبح شرك أكبر. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، يعني الأنبياء معصومون من يقع ماذا في الشرك. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى، يعني على مذهب الشيخ رحمه الله طه محمد عبد الوهاب يعني وقع في ماذا؟ الوقوع في أكل من الشجرة أقوى من ماذا؟ من الشرك في الطاعة، لأنه عنده هذا ماذا؟ أخف، لأن مجرد تسمية فقط وغير ذلك هو عنده عند المصنف رحمه الله تعالى. لكن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه هذا من الشرك الذي ولو كان لا يجوز العلماء بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم يقين أنه عدو لهما فلا يقبلن منه صرفا ولا عدلا. وجسد أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني إيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه، يعني بوجه من الوجوه الشيطان غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء لقال عما يشركان، وهذا غير سليم، رد غير سليم يعني يطلق لقد سقط قلوبكما. قلوبكما في لغة العربي جائز إطلاق الجمع على ماذا؟ عن مثنى، وهو وجه في هذه واعتراض غير سليم، يعني في هذه الاعتراض هذا الأخير غير مقبول، لأنه في لغة العربي يجوز أن يطلق الجمع على ماذا؟ المثنى. فقال الله تعالى قد صغت ماذا؟ قلوبكما، وهما ماذا؟ زوجته وقلبيكما، أصلا يقول في حد كذلك. إذن فهذا لا وجه له في هذا. ما قلت لك مذكره، ولي عنده مرفوع فقط، ترمذي مرفوع، هذا اللي عندي أنا. أي نعم. إذن هذا تقريبا، وهذا مما يعجبني في الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، عنده شيء من النقد العلمي في المسائل التي يرى فيها الشيخ خالف، ولو أنه لا يبين خطأ الشيخ، يعني ما يقولش ما كان للشيخ أن يذكر هذا ويفعل هذا ويفعل هذا، والصواب أن يقال، لأن القصة عظيمة في حق آدم. الصواب أن ينقد النقد الذي يجب أن يقال، يقول هذه القصة يجب أن تمحى من هذا الكتاب، ولو أن الشيخ ذكرها الذين جاءوا من بعده يشزم عليهم أن هذا الباب يمر عليه صفحا ولا يشرحه، أو يشير إشارة في قولهم أن ما كان للشيخ أن يذكر هذه القصة التي ما صحت عن النبي مرفوعة، وما صحت عن ابن عباس، يعني من حيث النسبة إليه أنه من الإسرائيليات التي لا يجوز أن تروى. كان هذا الواجب أن يقال مثل هذا الكلام، لكن كغيرها من المسائل التي يقع فيها الشيخ في الخطأ، وينتقد الشيخ محمد صالح بن عثيمين في وجه في القضية، لكن يمر عليها هكذا مرورا. يعني إذا هذا يعني تقريبا ما في هذا الباب. هذا قال رحمه فيه مسائل، مثل تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني لا يجوز تسمية الإنسان بكل اسم معبد لغير الله، لا يكون إلا ذلك لله سبحانه عز وجل، يعني الذي أسماؤه الحسنى التي يسمى بها الإنسان فقط، وأما غيره من التسميات الأخرى فلا. وأما كما قلنا من قبل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني كذا، فتلك حكاية حال، كما يحكي المولى عز وجل عن فرعون أنه قال أنا ربكم مال الأعلى، فحكاية حال، فلا يعني ذلك أن هذا إقرار على ربوبية مال فرعون، وإنما حكاية حال. والحاكي للكفر ليس مال، ليس كافر، يعني هذا إذا كان لابد أن نقول. الآن تفسير الآية مرينا بها، الثالث أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، يعني هذه لما كانت القصة ضعيفة، يعني هذا الحكم بهذه الصورة في هذه الآية لا يجوز أن تشرح بهذا الشرح، هذا عجيب. قال محمد صلى الله عليه وسلم الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا بناء على ما ذكر ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية. والصواب أن هذا الشرك حق حقيقة، وأنه شرك في إشراك بني آدم لا من آدم وحواء، ولهذا قال تعالى في الآية نفسها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. أنت كلامي اللي قلته من قبل، يعني إذا كلمة الشرك أطلقت والسياق ما فيش أي شيء يعيننا على إخراجها عن حقيقتها، يجب حمله على الشيخ ماذا؟ الأكبر. يجب حمله على الشيخ. إذن هذا دليل على ماذا؟ إثبات ماذا؟ الخطأ في حمل الآية بماذا؟ بشرح من بني إسرائيل، وشرح لا يصح، يعني الآية حولها هذا التحويل بهذه الصورة، وهذا كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، قال كلمة وتركها في عقبيه وأخذ عليها رحمه الله تبارك وتعالى. إيش قال؟ قال للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال هو مجدد في ماذا؟ في العقيدة فقط، وأما في الفقه فهو حنبلي، وأما في الحديث فهو ينقل بدون تحقيق، يعني ما هوش مجدد في ماذا؟ في جميع المجالات. يعني هذا أمر بسيط جدا، هذه الجزئية هذه، وأدنى إنسان يبحث شوية مطولا يعني في الناحية الصناعة الحديثية يصل إلى هذا الكلام. أهل العلم أو ابن كثير بين ووضح، موجود ابن كثير ناصر السعدي يقول كلام عجيب جدا والله ماني عارف قلب قبيلي عنه. شيخ الشيخ الألباني يذهب إلى كلام شيخنا شيخنا ابن كثير نفسه هي فرصة ضعيفة وهي قوية ما عندوش مش يجب. هذا الشيخ ناصر السعدي قال ذكره ابن كثير التفسير من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خطيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى فلما آتاه مصالح عن الأعراف ثم قال وكأنه الله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن منبعث عن أبي بن كعب قال فلما حملت حواء آتاها الشيطان. وقال ابن كثير وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب انتهى. وقال في بيان المراد في هذه في بيان المراد في هذا السياق وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. هذا الشيخ ناصر السعدي يعني لما كانت القضية بهذه الصورة فنقل كلام من كثير لأنها أصرب كلام في هذه من الصناعة الحديثية ها؟ إيه عن ضعيف نعم خفيف هذا هنا. فهو لما كانت القضية بهذه الصورة مال لمن كثير ومال رأي من كثير لماذا حتى يخرج لأن هذه القصة بهذه الصورة هذا لكن لما تذكر في كتاب التوحيد يمر عليها بهذه الصورة ويشرحون هذا الشرح ويفرقون هذا التفريق اللي هو ماذا قال الشيخ مجرد تسمية. فشفت الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى لما يعني ذكر ذلك يعني استصعب أن سياق الآية يكون في الشيخ ماذا شرك الطاعة والتسمية مجرد فقط. قال السياق يأبى أن يكون في الشرك لسموه هو شرك الطاعة يأبى ذلك. الرابعة أن الفائدة الرابعة قال رحمه الله تعالى الثالثة الرابعة الثالثة أن الشرك في مجرد التسمية كملناها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم هو صح بنت أو ذكر. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت إذا ولدت المرأة لا تسأل عن ذكر أو أنثى تقول أهو سوي إذا قالوا نعم حمدت الله على ذلك لأن كل ذكر وأنثى كله عطى من عند من؟ من عند الله عز وجل ونعمة من نعم الله على العبد. قال رحمه الله الخامس ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. لكن هذا ما في شيء يعني يستند إليه ويعول عليه في ذلك. وهم لما الشيخ ذكر وسلف ذكر هذا ما شو إلى هذا قال خمسة بن عثمين وخامس ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العباد. فالطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العباد. إذا كانت منسوبة لله فلا فرق شوف فإن عبادة الله طاعته. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العباد. فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده. لكن هذه الطاعة للرسول إيش هي؟ هي عبادة. هي عبادة لأننا إذا قلنا الشرك في الطاعة يستلزم في كل واحد يأمرك بأمر واحد مسعول يأمر واحد عامل عنده وش هو يصبح ما الشرك في الطاعة. وهذا لا يسمى شركا يجب أن يطيعه. أمرتك أمرا جازما مش عبد ذلك يجب أن يطيعه فيما يجوز طاعة ماذا البشر. ولهذا العبد الذي يخرج عن طاعة سيده ماذا هو يسمى عابق لأنه خرج عن طاعة سيده. لكن هذه الطاعة اللي هي في حيز البشرية أما هذه دخل فيها حيز الشيطان والتخويف فلا نفرق بين هذه وبين هذه. ولهذا قلنا لما كانت طاعة في التحليل والتحريم والتخويف والرجاء تدخل بعد ذلك في العبادة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال ما اتخذناهم ألم يحل لكم الحرام؟ قال نعم. معناتها تلك طاعتهم أي عبادتهم فيما أمروا به، فجعل الطاعة لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. على لأنهم غيروا حكم الله. فإذا بعيد جدا مش نقول هذا. إذا قلنا طاعة اللي هي في حيز البشرية التي أوجبها الله، طاعة الوالد، طاعة الأب الابن لابنه، وطاعة العبد لسيده، وطاعة العامل لمن يأمره، الأجير لمن يأجره، هذه كلها في حيز ماذا؟ البشرية التي أباح الله وأجاز الله طاعة العباد بعضهم بعضهم فيها. لكن إذا شابها شائبة التعبد تصبح ماذا؟ عبادة. ولهذا هنا في الآية شابها شائبة ماذا؟ التعبد، وهو التخويف أن يجعل ذلك. فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده. والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكره. فالشرك بالطاعة، نطيع ملك وأنا نكره، في بس بماذا أطيعه؟ إما أن أكون مما يجوز طاعته فيه، وإما مما لا يجوز. فهنا أصبح ماذا؟ أنا مكره. طال عاصر نصبح في هذا الحين يجب أن لا أطيعه، لكن أنا أطعته. فنصبح أنا في هذه الحالة إما أن يحصل علي الحكم الشرعي الذي يجب علي وهو الشرك، وإما أن أكون ماذا؟ مكرها. مثل ما مر بينا عمار ولا يا عمار، قالوا زب الرسول ماذا فعل؟ خاشيهم فسد. قال المولى عز وجل إلا من أكره وقلبه ماذا؟ مطمئن بالإيمان. ماذا فعل؟ أطاع أم لم يطع؟ أطاعهم فيما لا يجوز طاعتهم فيه، لكن هذا الأمر رخص الله لنا فيه ولم يرخص الأمم السابقة فيه، رخص لنا خصوصية. أما الأمم السابقة لم يرخص لهم فيه، ما بيزهر من الوجود. ولهذا يحط المنشار على مفرقه مات ولا يرد ذلك عن دينه. قال إنني نعم هذا. فالشرك بالطاعة أنني أطعته لا حبا ولا تعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه، لكن طاعته اتباع لأمره فقط، كي أتبع أمره، هذا الأمر الذي أتبعه فيه. كيفاش نتبعه في أمره؟ كيفاش هذا الحاكم الملك هذا أطيعه في أمره فقط؟ فإما أن يكون أمره مخاف أمر الله فهذا ما يجب طاعته فيه إلا إذا كان خوف الكرام، وإما في أمر ماذا؟ من أمور الإباحة اللي يجوز طاعته فيه، طاعة طرقات اللي نطيع فيها الحكام الآن، طرقات وغيرها في الأحكام الأخرى، وفيما ليس فيه عبادة لغير الله عز وجل. إذن لا بد يعني هذا القول بالشرك في الطاعة هكذا يعني، وتسمي أي طاعة تدخل هذا بعيد جدا. شوف الآن وش يقوله، لكن لا نعبده. والإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم نطيعه طاعة نريد بها ماذا؟ وجه الله عز وجل، فهي عبادة، لكن هو في حد ذاته لا يعبد. ولهذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم عبدوه؟ لا، وإنما أطاعوه فيما خالفوا فيه شرع الله، فأصبح ثم تلك الطاعة ماذا؟ عباد، ما عبدوه، لأنهم شاركوا الله في التشريع، فكانت طاعتهم لها نوع من التعبد، لأن الحلال أصبح حرام والحرام أصبح حلال. من ذلك أصبحت فيه شرك، فيها عبادة، طاعة تستلزم عبادة. قال أنني أطعته لا حبا ولا تعظيما ولا ذلا. صح، ما نبوش تعظيم ولا ذلا، حتى عبد اسمه ربي عمار طاعهم حبا وتعظيما وذلا؟ لا، ما طعم لا حبا ولا تعظيما ولا ذلا، وإنما ماذا؟ إكراها وخشية. قال نعم لا حب ولا تعظيم وذلا كما أحب الله وتذلل وهو أعظمه، لكن طاعته اتباع لأمره فقط، هذا هو الفرق. وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع، شفت، وبناء على القصة مكذوبة، ليش نقول بناء على القصة؟ ليش نبني؟ وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاع الشيطان ولم يعبداه عبادة، وهذا مبني على صحة القصة. حتى الآن يقولوا هذا مبني على صحة القصة. الآن لما ننظر القصة في حد ذاتها حتى وإن صحت نقول لا تصح، لأنها فيها خوف منه فأطاعه، أن يجعل له قرون، أن يجعل له كذا، إذن خوف منه. إذن هذا هو تقريبا في هذا الباب. والله أسأل حسنا نشوف الورقة هذه المدية. قال الشيخ عبد الله ابن حسن آل شيخ أطال الله حياته. أما قوله تعالى في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون فليس المراد به آدم وحواء، لأن الكلام قد تم قبله، وهذا ابتداء كلام مستأنف. ماذا ليش ليش نفرق بين مستأنف وغير ذلك؟ ولا وجه له، بتبقى القصة معه صحيح. هاي أفسدي اسمعوا الآن، شفتوا يعني الشيخ محمد صالح بن عثيمين وش قال؟ قصة باطلة. الشيخ محمد صالح قال قصة باطلة، لكن ما قال أخطأ الشيخ في ذكرها أو غير ذلك. اسمعوا الآن، قال رحمه الله: أما قوله تعالى في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون فليس المراد به آدم وحواء، يعني الآن هو يفرق بين هذه آدم وحواء، وهذه ليست في آدم وحواء، وعنده بس يفرق هذا التفريق، هذا شيء يلزم. لكن ها أولا اثبت أنها آدم وحواء، وهذا ما فيه شيء صحيح يثبت هذا، يلزم هذا التفريق أن يثبت شيء صحيح عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالأمس إيش كنا مرينا بالأمس المجلس؟ إيش صار؟ ها أتكلمنا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما جاء عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي ابن عبد الله بن أبي يبسله، وقد توفي والده، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ليكفنه فيه، وسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقام النبي يصلي عليه، فأخذ عمر النبي وجذبه، فقال له: أتصلي عليه؟ إيش قال؟ وقد نهيت عن ذلك، هذا وقد نهيت عن ذلك، هذا وجهه. شوف استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، زين؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه الآية فهم منها عمر بن الخطاب نهي النبي عن الصلاة عن الكفار، عن المنافقين. النبي قال خيرت، نعم، يعني قالوا راني خير، تستغفر أو لا تستغفر لهم، مع أن الله لم يغفر لهم، خير النبي، يعني هذه الآية. فعمر بن الخطاب فهم النهي. لا نجعل الآن من فهم عمر هو الفهم الصحيح للآية كما قال للأخ اللي ما حضرش أنا. فهمت ولا لا؟ قال لي هذا يعني النبي أخطأ، هذا من باب الوجوه، والأنبياء كثر في هذا العصر. فهمت؟ قال النبي أخطأ، لماذا؟ كان قصة ماذا؟ اجتهادية. فأنا خذبت عليه، قلت لا تقل مثل هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت، فهو المبلغ والمبين. لماذا؟ لأنزلنا إليك الذكر ماذا؟ لتبين. وهذا فهم بتاع عمر. فهذه الآية الآن هي شيخ فهمها، وإحنا رايحين نقطع القرآن ونفسر ونقول هذا في حق آدم وهذا في حق المشركين، لأن الشيخ فهم هذا الفهم. يجب أن يكون ذاك الفهم من عند من؟ من عند النبي حتى نفصل. وكان الفهم للنبي صوابا، ولهذا نزل بعد ذلك قوله تعالى: ولا تصلي على أحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الآن لو كان الآية كانت اجتهادية من النبي، هذا النص الثاني ما ينزلش، لأنه عمر أحسن الفهم. فإذا لازم ندرك هذه الحقائق. شوف الآن، الآن كي تشوف الآن هذا التفصيل بالقرآن من أجل ماذا؟ تصحيح خطأ الشيخ وإبقاء خطأ الشيخ، هذا لا يليق. حتى نقول هذا في كذا وهذا في كذا، هذا يحتاج مني ماذا؟ سنة تفرق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التخيير وبين لم يغفر الله لهم. شوف تفريق النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف فرق. قالوا إن الله خيرني، حد الآن نزل عندي الخيار، وهذه رحمة من النبي بمن؟ بأهل الكفر. هذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قال لي هو بعد الأخ الحاضر، قال لي هذه العلماء قالوا مصلحة ما مصلحة، قلت له ما فيش حتى مصلحة. الشيخ الشيوخ انتعنا قال لك هو الرحمة هي مصلحة. شفت الآن شو قال الآن؟ وحواء إن الكلام قد تم قبله، وهذا ابتداء كلام مستأنف، وإنما المراد به المشركون، وما ساقه الشارح رحمه الله في قوله فلما آتاهما هو القول المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن. الآن معتمد أن في من آدم لازم تقدر محذوف وتقول هذا في حق وهذا في حق وهذا الفصل تفصل بين آية في سياق وسباق كلها جاءت في سياق واحد بس تقول هذا في حق فلان وهذا في حق فلان يحتاج إلى ماذا إلى شيء نبوي مرفوع أو فهم سلفي صحيح الصحابة يستمعوا لي في حد ذاته يكون بعض الصحابة كابن عباس غير قائل بذلك إذن هذا كله يرجع دائما أبدا إلى أنه لما يخطئ المخ ونريد أن نصوبه نبحث عن ماذا عن أعذار والصواب هو ماذا تنزيه آدم تنزيه القرآن شوف الآن آدم دخلنا وجعلناه ماذا شرك في شرك في الطاعة وثانيا آدم جعلناه مشرك شرك في الطاعة اثنين ثانيا فصلنا القرآن فذكون بس نوصلوا نبقي ذكر قصة في ذاك المكان وهذا لا يليق بالمسلم أن يقف مثل هذه المواقف في هذا الأمور وخاصة في جانب العقيدة والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه الله ورضاه سبحانه وتعالى.